صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الأغلب العام هذه القصائص والأجزاء المقطعة من الأوراق لا تنفع بل تضر. القصاقيس هذه أنصاف الأوراق في الأغلب بتكون للعابرين، عابر سبيل جلس فإيه كتب في ورقة، فلابد من الكراس وتستعد للدرس. إن شاء الله الاثنين اللي بعد القادم في اختبار شفوي عشاء في باب المسح الخفين وباب الوضوء، الاثنين اللي بعد القادم. النهارده ايه؟ الاثنين اللي بعد القادم اختبار شفوي في المجلس هنا بعد العشاء. طيب، في بابين، باب الوضوء وباب المسح على خفين، بما اننا يعني ايه الامتحانات التحريريه ما اعطيتش درجات لان الاجابات لا تسر عدو ولا حبيب، تصعب على الكافر زي ما بيقولوا يعني. طيب، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن حجر: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال بإسناد ضعيف، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. ذكرنا طرفا من الكلام عن هذا الحديث والناحية الحديثية. المتذكر درس السابق ذكرنا تخريج الحديث وأقوال العلماء فيه، وذكرنا أن منهم من حسنه ومنهم من حكم عليه بالضعف كأحمد، ووجهنا قول أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وهذا لا يعني تضعيف الحديث. فاكرين أنه بيقول أنه لا يثبت في باب شيء، معناه أن لم يثبت في هذا الباب بعينه حديث، لكن هذا لا يمنع في الجملة التبرك بذكر الله عند كل عمل. وذكرنا من ضعفه، فهذا من الناحية الحديثية. الكلام اليوم عن الناحية الفقهية، لأن الأحاديث اللي ترد علينا نحن بفضل الله بنذكرها من الناحية الحديثية لو كان بيحتاج إلى تعقيب، وأيضا من الناحية الفقهية. فسبق الكلام عن الناحية الحديثية لهذا الحديث وكلام العلماء فيه. اليوم مع الكلام عن الحكم الفقهي للتسميع عند الوضوء، فأقوال ثلاثة. قول الأول هو مذهب الحسن وإسحاق وروي عند أحمد بإيجاب التسمية، وأن من تركها عامدا بطلت صلاته ووضوءه، بطل وضوءه وبطلت صلاته. واحتجوا بظاهر الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: الأصل في النفي أن يكون نفي وجود وقد وجد الوضوء، فننتقل إلى نفي الإيه؟ نفي الصحة. إذن هو نفي صحة، فلا وضوء صحيح. واحتجوا أيضا من النظر، قالوا: هي عبادة يبطلها الحدث، فوجب أن يكون في أولها نطق كالصلاة. يعني إيه؟ عبادة يبطلها الحدث كالصلاة، فكما أنه يجب في أول الصلاة الله أكبر، فيجب في أول الوضوء بسم الله قياسا على الصلاة. قالوا: هذه عبادة يبطلها الحدث، فيشترط في أولها النطق حالها كحال الصلاة يبطلها الحدث، ويشترط لها التكبير، فكذا الوضوء. القول الثاني قال به أيضا أحمد له ثلاث روايات. قالوا لو أن البخاري تلاميذا حفظوا فقهه لصار له مذهبا يقدم على مذهب أحمد. قالوا لأن مذهب أحمد فيه ما فيه من الاضطراب والروايات، فلو وجد للبخاري تلاميذ نجباء يحملون عنه لصار له مذهبا يقدم على مذهب أحمد. طيب القول الثاني، أحمد له رواية أيضا بأن التسمية واجبة، ومن تركها عمدا تبطل، ومن سهى عنها فوضوءه صحيح. إذن في القول الأول قالوا يبطل الوضوء لمن ترك التسمية عامدا أو ناسية. قول الثاني قالوا لا، نفرق بين الناس والعامد، فمن تركها ناسيا فلا يبطل وضوءه، إنما يبطل إن كان عامدا. والجمهور والذي ندين الله به أن التسمية مستحبة، وأيضا هذه رواية لأحمد اختارها ابن قدامة والخرقي، أن التسمية مستحبة، من تركها عامدا أو ناسيا فوضوءه صحيح، وترك ذكرا كان سيؤجر عليه. أولا مما يدل على أن التسمية ليست بواجبة وأنها مستحبة، أولا بالتتبع والاستقراء، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن زيد وحديث عثمان، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية، كما نقلوا مثلا أنه ما ترك التكبير عند الصلاة قط، نقلوا اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم ويصلي، أدق التفاصيل تنقل عنه صلى الله عليه وسلم. طيب فلم ينقلوا أنه كان يسمي، ولو كانت التسمية لا يصح بها إلا الوضوء لا ذكرت مع كم الأحاديث الكثيرة التي نقلت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب يا ابني، اكتب الله يهديك، أصائص الورق دي ما بتنفعش، اسمع كلام ستذكرون ما أقول لكم. الحديث الثاني أو الدليل الثاني حديث المسيء صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال توضأ كما أمرك الله، والله لم يأمر بالتسمية بل قال فاغسله، توضأ كما أمرك الله والله لم يأمر بالتسمية. أما ما استندوا عليه من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فغاية ما في الأمر أن الحديث أصالة مختلف فيه بين التحسين والتضعيف، حتى قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح شيء بعينه. ولكن قبل أن نترك المسألة نقول مع كونها مستحبة ولكن لا ينبغي أن تترك بحال، فاسم الله بركة وذكره بركة، فلا ينبغي أن تترك، وخاصة في الحديث الذي صححه النووي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، فهذا أبطر، قال فهو أبطر، هذا قال بصحة النووي. أيضا يدل على مشروعية التسمية واستحبابها أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فخذي بينهم ولد لم يضره. وجد دلالة إذا كان حال الوقاع الذي الأصل فيه أنه أن الإنسان يكون بعيدا عن ذكر الله، إذا كان حال الوقاع الذي يكون فيه المرء بعيدا عن ذكر الله ومع ذلك تسن التسمية، فلأن تسن عند الوضوء، هذا من باب أولى، لأن الوضوء عبادة ولا مش عبادة، ولا في خلاف؟ طبعا إزاي دي فيها خلاف، الوضوء عبادة ولا مش عبادة؟ إيه ثمرة الخلاف؟ طيب يا مصطفى كنت فين يا مصطفى؟ تأخرت ليه يا مصطفى؟ الله مصطفى، فضل يا مصطفى. الوضوء عبادة ولا مش عبادة؟ طب ثمرة إيه يا محمد؟ ثمرة الخلاف إيه في الوضوء؟ لا تصح لا تصح العبادة إلا بالوضوء. نعم، أي عبادة؟ عبادة الصلاة. تمام، يعني هو عبادة. أي نعم. ما اختلفناش، من الجميع مقر لا وضوء لا صلاة إلا بالوضوء. طب الوضوء عبادة ولا مش عبادة؟ إيه ثمرة الخلاف يا محمد؟ إيه ثمرة الخلاف يا محمد؟ إيه ثمرة الخلاف عند من يقول هو عبادة أو الذي لا يقول لا عبادة؟ دعك من الترجيح. إيه ثمرة الخلاف يا صلاح؟ نية. إيه ثمرة الخلاف؟ نية. بمعنى؟ النية هل تشترط؟ أحسنت، أن الذي هيقول أنه ليست بعبادة يقول إن قام فأتى بأعمال الوضوء مرتبة ولم ينتوي وضوء صحيح. من أتى بعمل الوضوء للتبرد في عز الحر في شدة الحر وضوء صحيح. طيب، والذي يرى أنه عبادة يقال يشترط له النية، فإن غفل عنها عامدا ناسيا وضوءه باطل. واحد أتى بأعمال الوضوء مرتبة ومن توى. المهم، فبنقول أن إذا كان الوضوء عبادة، إذا كان أسف الجماع الذي الأصل فيه عدم الذكر والإنسان بيكون غافلا، إذا كان يسن فيه التسمية فلأن تسن عند العبادات ومنها الوضوء، هذا من باب أولى. طيب، أيضا يحتاج كل ديت هنتكلم على إيه أدلة مع الترجيح أن التسمية مستحبة، ولكن هذه أصول عامة تحفزك وتؤذك أزا على ألا تغفل عن التسمية. وحتى لو كنت في الحمام، نعم كما ذكرنا أن مسألة الإخوة بيتحرجوا هذا ليس موضعا للنجاسات. أنت إذا قضيت الحاجة وأذهبت هذه النجاسات فليس هناك موضع إيه لنجاسة. طيب، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام حالة تبوله، فهذا كان موضع نجاسة صلى الله عليه وسلم بابه وأمي. طيب، الشاهد من ذلك هذه أصول عامة نذكرها وقاعد عامة تؤذك على ألا في فرق بين اللي يا جماعة بين الترجيح العلمي وبين التعبد. فالبعض إخواننا للأسف يتعلم السنن ليهمل فيها، بمعنى يقول هذه سنة، وكان السيادون من الصحابة يتعلمون السنن ليزدادوا عليها إيه حرصا. وقال العلماء من تهاون في السنن عوقب بترك الفرائض. ها، السياج الآمن لك للحفاظ على الفرائض، ها، اللي هو ايه؟ سنن. بس اردت ان تحافظ على الفرائض، حافظ على السنن، والله لن تتهون في الفرائض. طيب، قال افلح ان صدق. من توجيه الحديث قالوا يعني هذا وكأنه ان صدق في الحفاظ. طيب، الإنسان الترجيح العلمي يعني هذه مستحبة، هذه واجبة، هل تبطل بتركها الوضوء؟ قلنا الراجح أن الوضوء مستحب، لكن هل آسف استغفر الله، ألا التسمية مستحبة، لكن هل معنى ذلك أن نتهاون؟ لا، اسم الله بركة، ما حل في قليل إلا كثره ولا في يسير إلا عظمه. أيضا إذا ذكرنا الأصول العامة، أولا كل أمر ذي بال لا يدلى فيه بسم الله فهو إيه أبطل، والنووي صح الحديث. الأمر الثاني قياس الأولى، مسألة الإيه؟ الجماع. الأمر الثالث نورين. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البيهقي أن أنسا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته لما قل الماء وضع يده الشريف صلى الله عليه وسلم في إناء، قال أنس فخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الماء خرج لموسى من الحجر فقد خرج الماء من يد البشر، من يد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رأيت الماء يخرج من بين أصابع وسلم. الشاهد، ها، من يعرف الشاهد من الحديث؟ قال توضأوا بسم الله، أي توضأوا حال كونكم متبركين بذكر اسم الله. قال توضأوا بسم الله. قال الراوي وكانوا 70 رجلا فتوضأوا عن آخرهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال ببطلان الوضوء لمن تعمد ترك التسمية قال ابن المنذر ليس في هذا الباب خبر ثابت، ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال. نقول تاني، قال ابن المنذر ليس في هذا الباب، أي باب؟ التسمية عند الوضوء. خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. طيب إذن الأصول العامة ها هي ذكر الله عند كل عمل فمن باب أولى العبادات. نقول بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله. الأصل أن نقتصر على ها قال يا غلام سم الله عند الطعام نقول إيه؟ بسم الله. في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كده؟ عودوا إلى المتن. حديث عمر به نختم باب الوضوء رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة قال وقال اللهم ارزقنا الجنة غير حساب ولا سابقات عذاب. قال المصنف من المصنف من المصنف انت المصنف ولا انا ولا انا ولا انت يا عم احنا غلابه والله العظيم ربنا يسترنا والله تحت امرك لا لا مش انا لا لا لا ربنا يسترنا وتقبل منا اجعل عمان خالص الوجه. هو ابن حجر رحمه الله عليه قال اخرجه مسلم. يقول أولا قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. الإسباغ هو الإتمام أن يعمل سابغات السابغات الكوامل من الدروع تغطي الصدر والبطن. طيب قالوا الإسباغ هو الإتمام وإيصال الماء إلى المغابن. إيصال الإيه الماء إلى الإيه المغابن دي أيوة ما بين الأصابع قدمي ما بين أصابع نعم مغابن الأعضاء هي دواخلها. ما كده خلاص احنا بدأنا خلاص ها مين مين اللي ما صحكش مين كلام جنبك أوصد حد وما هو نوم تقيل يا جماعة مش هينفع كده يا جماعة شرب احترق معادك تحترم معاد اخوي تفضل بعد كده بدأت محدش هيجلس لو سمحتم تفضل تفضل اخوي تفضل. قال فتحت لها ابواب الجنة الثمانية. اما كونها ثمانية فمنه مرض في الصحيح كباب الصلاة باب الجهاد باب الصيام باب الصدقة ومنها ما ورد في أحمد وغيره كباب الكاظمين الغيظ وباب المتوكلين وباب التوبة إلى آخره. تنبيهات على هذا الحديث حديث الذكر الذي بعد الوضوء. التنبيه الأول ما ورد من أحاديث في ذكر يقال عند غسل كل عضو هذا لم يصح. ما ورد من أحاديث في ذكر يقال عند غسل كل عضو عند الوجه وعند اليد وهذه قال ابن القيم كل حديث قال ابن القيم كل حديث في ذكر الوضوء التي يقولها العامة عند كل عضو بدعة. قال ابن القيم كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل له وحديثها مكذوبة. من نسي التسمية هل يقول في الوضوء بسم الله أوله وآخره؟ من نسي التسمية في أول الوضوء هل يقول في منتصفه بسم الله أوله وآخره؟ ها؟ يقول نعم. من قال نعم ها قال قياسا على الطعام والعبرة بعموم اللفظ. ومن قال لا قال إنما يقال عند الوضوء لعلة وهي أن الشيطان ها يستقي إذا ما ذكرت التسمية والله أعلم. قال النووي الأدعية التي تقال أثناء الوضوء لا أصل لها. الأدعية التي تقال أثناء الوضوء ها اللهم وسع داري واغفر ذنبي، كل هذا لم يصح. رحمة الله عليه. في ذنبي ووسع لي داري وبارك لي. رحمة الله عليه. يقولون قال الشيخ المقراء صححه الشيخ المقراء. رحمة الله عليه. الذي صح هو حديث مسلم والله أعلم. قال ابن الصلاح لم يصح في هذا حديث. قال النووي الأذعية التي تقال أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. الفائدة الثانية رفع البصر عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال به الحنابلة، قال ابن قدامة إذا فرغ من وضوئه استحب أو استحب له أن يرفع نظره إلى السماء ثم ذكر قوله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. النظر رفع النظر إلى السماء هذا ذهب إليه الحنابلة لحديث أحمد، اكتب السند، ذهب الحنابلة إلى ذكر إلى رفع البصر إلى السماء عند ذكر دعاء الوضوء اللي هو عند ذكر الشهادتين بعد الوضوء. هذا معتمد الحنابلة وبني على حديث عند أحمد. قال أي أحمد حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا حيوة قال أخبرنا أبو عقيل عن ابن عم الله عن عقبة بن عامر مرفوعا. قال أحمد حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا حيوة أخبرنا أبو عقيل عن ابن عم له عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء. ولكن هذه زيادة منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل، هو إيه أبو عقيل عن ابن عم الله، هذه زيادة منكرة تفرد بها من لا يحتمل تفرده وهو ابن عم أبي عقيل. قالوا هذا مجهول لا يعرف حاله، هذا مجهول لا يعرف حاله، الذي يحزن جدا نقعد نملي يعني بفضل الله أولا يعني آخرا نملي الأدلة والتفاصيل ويجي في الامتحانات يعني نجد كلمة ونص، يعني شر البخل البخيل الذي يبخل في إجاباته، فهذا أمر يحزننا والله العظيم. الله مستعان. طب يحزن بس على إيه؟ إن لازم يا جماعة ألاقي الثمرة عشان بس نعرف نكمل، ما هو لو ما فيش ثمرة هنجلس بواحد بس العمر والله واحد بس، الله ربنا ينفع به الأمة. الله مستعان. الفائدة الثالثة عند الترمذي وردت زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. صبر صبر صبر اللي أنا لو أنا بكلم بسرعة وأنت ضعيف في الكتابة سجل مع الدرس كده كده الدرس بينزل على التليجرام وعلى الواتس. طيب ورد عند الترمذي من في حديث الوضوء أنه بعد أن ذكر الشهادتين قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه عند الترمذي. قال الترمذي واكتب السند حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن عمر مرفوعا. آفة السند في جعفر الثعلبي، آفة هذا السند في جعفر الثعلبي تفرض بها دون أقرانه ممن روى عن حباب عن زيد بن حباب. تاني جعفر الثعلبي تفرض بها عن أقرانه ممن روى عن زيد ابن إيه؟ هو ارجع للسند كده، هو جعفر بيروي عن من؟ زيد. من شيخه؟ زيد. لما ننظر لأقران جعفر الذين زيد هو شيخهم لم يذكروا هذه الزيادة. طب لما لم نأخذ زيادة ثقة؟ ها؟ لأن مثله لا يقبل منه التفرد. ها صدوق. طيب فمن هو أوثق منه عددا وصفة لم يذكروا هذه الزيادة، فالزيادة ضعيفة. قال ابن حجر لا. ها اللهم اجعلني من التوابين. لحظة يا جماعة لحظة. الزيادة الحديث في مسلم بذكر الشهادتين عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. آفة هذه الزيادة أنها زادها من؟ جعفر الثعلبي الكوفي، وهذا صدوق له أوهام قال أبو كما قاله أبو حاتم، فليس بمثله يقبل التفرد. قال ابن حجر لم تثبت هذه الزيادة، فإن جعفر شيخ الترمذي تفرض بها. من شيخ الترمذي في الحديث؟ جعفر. ها قال ابن حجر لم تثبت هذه الزيادة، ثم قال فإن جعفر ابن محمد شيخ الترمذي تفرض بها ولم يضبط هذا الإسناد. كيف عرفنا أنه لم يضبط؟ ها يا علي يا علي عرفنا أنه لم يضبط. كيف يعرف عدم ضبط الراوي؟ أن تعرض مروياته على أقرانه ممن هو إيه؟ ممن هم أوثق منه وأضبط منه صفة وعددا. تفضل تفضل على سفر. بالله عليك دعينا، بالله عليك دعي ربنا يغفر لي. ممكن بالله عليك والله والله بالله الدعاء المسافر مستجاب إن شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. تفضل ربنا يحفظك يا حبيبي، لا تنسى المصالح دعائك. قال المصنف باب في المسح على الخفين. نبدأ بابا يعني بفضل الله ناسب هذه الأيام المسح على الخفين. تفضل. الله عز وجل الذي شرع الدين لعباده شرعه ميسرا للتيسير على العباد، أنا آسف جدا، أنا آسف علي، أحسن الله بك، أنا آسف جدا، جزاكم الله خير يا حبيبي، ربنا يحفظك. فمن هذه التيسير سيما في البرد الشديد، فشرع لنا الله تبارك وتعالى، الله هو الشارع، هذا اسم أمس ولا اسم ولا اسم؟ خبر. ها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لما لم نقل أنه اسم؟ لم يرد. ثم لا حسن فيه ولا إجماع فيه. طيب ولا حسن فيه. نقول مسألة المسح على الخفين ظل فيها أهل البدع من الروافض والخوارج فلم يقولوا بها، وزعموا أن المسح على الخفين مخالف لما ورد في كتاب الله. لذا كان صنيع أهل السنة أنهم في كتب الاعتقاد يقولون والمسح على الخفين، صار هذا الأمر معلما وعلما للتمييز بين أهل السنة وأهل البدع. يعني لما تقرأ في كتب مثلا السنة المروزي أو البرهاري يقول والصلاة في السراويل والمسح على الخفين، فده مسألة الاعتقاد ما أدخل فيها الفقه. ها ليميز ويميز الله الخبيث من الطيب. ها إنما ذكر المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد تنبيها على أن أهل البدع من الروافض والخوارج لم يقولوا بها. ومن انتكاس الفهم عند الروافض أنهم يردون ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع ويقبلون ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع، فيقولون أن القدم فرضها الغسل، قدم الايه المكشوفة فرضها الغسل. ها طيب، واذا كانت في الخف لا يمسح عليها. نقول تاني، فمن انتكاس الفطرة والفهم عندهم انهم اتوا بما لم يرد به نص ولا كتاب ولا اجماع، وردوا ما ورد به الايه الكتاب والسنة والاجماع، فقالوا ان الغسل المكشوف، ان الغسل أن القدم المكشوفة فرضها مكشوفة فرضها الغسل، آسف المسح المكشوفة فرضها المسح، أما إن كانت في الخف فلا يمسح عليها، لأن على زعمهم لأن المسح على الخف لا ليس من دين الله، هكذا زعموا. قال ابن عبد البر المسح على الخفين لا يرده إلا مخذول، لا ينكره إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. المسح على الخفين قال لا ينكره إلا مخذول، أعوذ بالله من الخذلان، أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. ابن عبد البر بيقول المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. قال لا خلاف في ذلك، أي في مسح الخفين، في الحجاز والعراق والشام وسائر البلدان. هنا تنبيهان. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها: اتفق العلماء على أن من رمى عائشة بالقصف فهذا كافر. نقل الاتفاق ابن القيم وغيره، هذه ضعوها على إيه؟ على هامش الدرس. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. كانت عائشة لا تقول بالمسح على الخفين. انظر إلى أولا مثل هذا له نظائر عن عائشة. ها قولي. صلى الله عليه وسلم قالت: ها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا صدقوه. طيب وقد ثبت في حديث حذيفة صلى الله عليه وسلم بال قائما. فأولا القاعدة تقول عدم العلم ليس نقلا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فكونها لم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف بل ذكرت أن هذا يعني لم يفعله صلى الله عليه وسلم ليس دالا على عدم فعله. نعم صح عنها أنها لم تقل بالمسح الخفين، لكن في عند مسلم لما سئلت عن هذه المسألة قالت: سأل عليا، قالت للسائل حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح الخفين قالت: سأل عليا فإنه كان يكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر ليه؟ إيه ليه سموه سفر؟ طيب قول أنت. ليه سموه سفر؟ ها لأنه يسفر بالسين على أخلاق الرجال. ها قال رجل، قال عمر لرجل: تعرف فلانا؟ قال نعم. قال هل سفرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. ها في السفر بقى بيبان البخيل من الكريم، اللي خلقه ضيق، من الدين، من غير السفر يسفر عن عن أخلاق الرجال. اللهم حسن أخلاقنا. ففي عند مسلم لما شرحي بيسألها عن مسح الخفين قالت: سأل عليا فإنه كان يكثر الصمصم. فلما سأل علي قال أن السلام أمر بالمسح. الشاهد أن عائشة اعترفت هنا وأقرت أنها لا تعلم بالمسألة، فأحالت على مليء، أحالت على مليء. ها طيب، فدل ذلك على أنها كانت لا يعني لا تعلم بالمسألة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح عن خفين إلا عائشة. ثم قال: وليس في الأمر أكثر من جهل عائشة بالمسح عن خفين، وليس من جهل كمن علم. كلمتين أبرك من عشر. ليس من إيه؟ من جاهل كمن علم. ويقول غاية من الفشل. قال ابن عبد البر: ليس في الأمر. قال: أولا لا أعلم أحدا من الصحابة لم يقل بمسح الخفين إلا عائشة. ثم قال: ليس في الأمر أكثر من جهل عائشة بالمسح الخفين، ولا وليس من جهل كمن علم. الأمر الثاني قلنا إيه؟ أولا بدأنا بمسألة الروافض. الأمر الثاني فرعنا عن إيه؟ عن قول عائشة. المسألة الثالثة: مالك النجم إمام أهل المدينة، هل ورد عنه أنه لم يقل بإنكار، لم يقل بالمسح الخفين؟ نقول ورد عنه روايات، ولكن أصح ما ورد عنه في ذلك، والله أعلم بعد الاستقراء والتتبع، أصح أنه قال عند موته: أقول بالمسح على الخفين سفرا وحضرا، يقين ثابت لا شك فيه. قال عند موتي: أقول بالمسح على الخفين سفرا وحضرا، يقين ثابت لا شك فيه. انظر: إلا أني كنت أجد في خاصة نفسي بالوضوء يعني بالطهور بالغسل يعني هنشرح لك. قال ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. يعني الكلام ده يعني هو إيه يرى أن الأفضل أن الإنسان ودي مسألة هنذكرها دلوقتي الآن أيهما أفضل المسح ولا حتى عندما يقول مسح الخفين أيهما أفضل للمتوضئ أن يخلع فيغسل أم يمسح على الملبوس. ها فغاية ما ورد عن مالك أصح ما رضى عنه أنه لم ينكر المسح ولكن كان يقول في خاصة نفسه أن الإنسان أفضل أن إيه أن يغسل ها قدميه بالماء معايا بالماء ولا يمسح. فقال هذا يعني فارق بين إيه فتواك وها وتورعك تتورع كما شئت. ها قالوا فارق بين فتواك وتقواك فارق بين إيه فتواك وتقواك لمين لنفسك صح كده وفتواك للناس تقواك لنفسك في مسألة معينة أنت في صدرك شيء منها ها لا تحمل الناس على التشديد. طيب فالتجديد يحسنه كل أحد أما التيسير فلا يحسنه إلا العلماء. فتواك لنفسك صح كده؟ لا للناس وتقواك لنفسك فارق بين فتواك وتقواك نشرحه بعدين. المهم نأتي إلى الكلام عن مسح الخفين دي كانت توطئة يعني. أولا ثبت المسح الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما القرآن فعندنا قراءة سبعية صحيحة قرأ بها ابن كثير. من ابن كثير اللي هو صاحب كتاب التفسير تفسير إيه القرآن الإيه ها عندنا ابن كثيران ولا ابن كثيرين الأول صاحب القراءة ده تابعي ولد سنة 40 هجريا. أما المفسر ده سنة 700 ده تلميذ ابن تيمية. أقول تاني ابن كثير المفسر ها احفظها كده 700 775 عاش كم سنة 700 سنة كم 75 سنة ده من تلاميذ مين شيخ الإسلام ها ده المفسر. لكن القارئ ده تابعي مكي ها ولد 40 مات 120 فبس نفرق بين ابن كثير ده وابن كثير ده. طيب فقراءة ابن كثير طيب وقرأ بها أبو عمرو وحمزة ووكر بن عاصم. الشاهد أن هذه قراءة سبعية متواترة صحيحة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة اللي احنا عايزين هنا الشاهد وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ذهبت إلى المدرسة والعمل. ليه العمل مكسور هنا؟ إنه معطوف على المدرسة. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال الشيعة هذه تدل على أن رجل إيه؟ تمسح لأنها إيه؟ جاءت مخفوضة معطوفة على مخفوض ها؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فحملوا الخفض على المسح وهذا قول مخالف للكتاب وللسنة ولإجماع الأمة. اما تقريبا الدرس اللي فات قلنا ان في حد من الصحابه قبل المسح بمسح على رجل ابن عمر بس في مقال في الاسانيد في ذلك. المهم بالعكس ابن عمر كان بيتشدد مساله التطهر فقد عينه من كثره ادخال الماء فيها وكان يغسل القدم 7 مرات يغسل القدم 7 مرات رضي الله عنه. وكان حتى أنكر عليه الصحابة كان ينزل في السفر يتبول في نفس المواطن الذي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم نعم. إذن نيجي إلى أهل السنة اللهم اجعلنا منهم. فأهل السنة خلاف الوافد قالوا هذه قراءة سبعية صحيحة ها يحمل فيها المسح على الخفين، فقالوا الآية دليل على أن الخف أو المسح على الخف هذا مما دلت عليه القرآن. نقول ولو تنزلنا أن هذه يعني طبعا احنا ندين بالله أنها دليل، ولو تنزلنا أن المسح الخف الخفين ليس ثابتا في القرآن، فالسنة قد تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن. زي يا مصطفى، ممتاز، دي مثال تاني ما شاء الله. ها، أحكام لما قلت الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس، أحكام لم تأتي في القرآن. ها ها ها، لا يجمع بين المرأة وعمتها، صح، ممتاز، والمرأة وإيه وخالاتها، كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الإيه الطير، فلا يمنع أن تأتي في السنة، لأن السنة علاقتها بالقرآن موضحة لمبهمة، مبينة لمجملة، مطلقة لعمومه. طيب، وأيضا تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن، ومنها المسح على الخفين. إذا نقول أن المسح على الخفين، قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال ابن مرقن عدد رواة أحاديث المسح من الصحابة بلغ 80 صحابيا، 80 صحابي. قال أبو حنيفة وابن عبد البر أحاديث المسح على الخفين متواترة، أحاديث متواترة. نعم. نأتي إلى أدلة السنة، أدلة كثيرة طبعا، بس يعني نذكر بعضها، منها ما في الصحيحين وفي غيره. روى البخاري ومسلم واللفظ له، هل هي تعود على أقرب مذكور؟ روى البخاري ومسلم واللفظ لا. حديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له في ذلك، يعني رجع في ذلك، فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يجيب لك كرسي تقعد عليه؟ بالله عليك، بالله عليك، هات اجيب لك كرسي. قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. حديث جرير بالذات له ميزة، قد يقول قائل أن نسلم بورود أحاديث المسح على الخفين ولكنها نسخت بآية الوضوء التي أمرت بالغسل. سيقول قائل نعم نسلم بأن هناك أحاديث في المسح الخفين، قالوا قد يقال وكأنها نسخت بإيه؟ بآية الوضوء، آية المائدة. ها، قالوا ردا على ذلك من وجوه. أولا، من يقول أن المسح الخفين مشروع ولكنه قد نسخ بإيه؟ بآية التي آية المائدة فاغسلوا التي أمرت بغسل القدم. الرد عن ذلك من وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث جرير كان يعجبهم حديث جرير، لما؟ لأنه أسلم بعد المائدة. قال جرير نفسه وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يبقى الرد الأول على هذه الشبهة أن جرير أسلم متأخرا، أسلم بعد نزول المائدة في السنة العاشرة بالإجماع، أسلم جرير في السنة العاشرة بالإجماع. الرد الثاني على من يقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يوم تبوك كما في الصحيحين. قال النووي اتفق العلماء على أن آية الوضوء، قال النووي اتفق العلماء على أن آية الوضوء نزلت قبل غزوة تبوك بمدد. الأمر الثالث الذي يؤكد أن آية الوضوء ليست ناسخة لمسح الخفين، أن سلم مسح على خفيه يوم الفتح، وأيضا آية المائدة نزلت قبل الفتح. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام قال أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد آية المائدة، فزال الإشكال، فزال الإشكال. أيضا من أدلة المسح على الخفين بعد حديث جرير حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. هو ابن عمر رأى المغيرة رأى سعد بن وقاص في الكوفة بيمسح الخفين فأنكر عليه، فقال سعد سل أباك من أبوه. فلما رجع ابن عمر إلى المدينة سأل أباه فقال نعم إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره. الإجماع قال ابن عبد البر لا أعلم في الصحابة مخالفا في المسح الخفين إلا شيئا عن عائشة كما ذكرنا. أيضا نقل إجماع ابن المنذر وقال أيضا والنووي قال أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر حتى المرأة تمسح على خفها. قال النووي وإنما أنكره الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم مسألة أيهما أفضل المسح يعني إذن مع القول بثبوت المسح الخفين أيهما أفضل للمتوضئ أن تغسل قدمك لتنال أجر برودة الماء وهذا أمر يعني له أجر أسباغ الوضوء على المكاره أنت الناس تكره الماء البارد فكونك تخلع الخف أو الشراب لتنال هذا الأجر أم تمسح الخف اختلف العلماء في ذلك. أولا الجمهور حنفية والمالكية رواية أحمد قالوا الغسل أفضل يعني قالوا لابس الخف تخلعه وتغسل القدم مش هتخلعه عشان المدة انقضت فهمني لا تخلعه حتى لو لسه المدة بتاعت المسح سارية تخلعه فالغسل أفضل. قالوا إلا أو اشترطوا بشرط ألا تفعل ذلك رغبة عن السنة ولا شكا فيها يعني مش بتمسح مش بتغسل رجلك عشان انت تشك الحديث السابق دي بتاعت مسح الخفين ولا احطاط وقلع لا توقن. بل من علماء من كفر الذي لا يقول مسح الخفين ليه؟ لأن حديث متواترة. ها فالمهم فمن الجمهور اشترطوا قالوا الغسل أفضل بشرط ألا تعدل عن المسح رغبة عن السنة أو شكا فيها. فإذا كنت توقن بأن المسح على الخف مشروع وأنه من فعل السلم ولكن أنت خلعت لتنال الأجر الأعظم فقالوا قول الأول الغسل أفضل بهذه الشروط واستدلوا بأمور. الأول أن أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضب عليهم هو الغسل يدل عليه أن عائشة نفسها لم ترى في مرات واحدة مسح. الأمر الثاني قال هو الأصل والمسح بدل. الأمر الثالث أنه أقرب إلى الأجر كلما ازددت مشقة ازداد أجرك إنما أجرك على قدر إيه؟ نصبك. طيب الأمر الرابع قالوا أن المسح مختلف فيه والغسل الغسل يعني مجمع عليه. القول الثاني قال الشافعي ورواية أحمد أن المسح أفضل. وأدل ذلك الأصول العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم فالأيسر أن تمسح. طيب سلم قال إن الله جل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى أيضا من أدلتهم قالوا أن المسح الخف فيه نكاية لأهل البدع الذين يردون ذلك. فأنت حينما تمسح تقيم سنة وترد على بدعة وترد بدعة. روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أي النخعي قال لولا خلاف السنة لنزعت خفي. لولا خلاف السنة يعني لولا أن يكون ذلك عرض على السنة لا غسلت قدم. الراجح والله أعلم هو ما ذكره ابن القيم أفضله لا ما كنت عليه. يعني إيه؟ يعني إيه؟ فمن كان عليه الخف فالأفضل ألا يخلعه وإلا كان متكلفا متنطعا وهلك. نقول تاني من كان لابسا الخف والمدة لم تنقضي طبعا بقيد المدة إيه؟ لم تنقضي يعني أنت عندك يوم وليلة فلسه أثناء اليوم مثلا. قالوا من كان لابسا الخف يوم حار بارد أيا كان الأفضل اتباعا للسنة أن يمسح عليه. ومن كان ليس عليه خف فليغسل ولا تكلف ها أن يلبس. إذن نقول لا يلبس الخالع لأجل أن يمسح ولا يخلع ها اللابس من أجل أن يغسل. قول بقى الكلمتين مصطفى تعبت جنبي أنت أي نصيبك قول بقى الكلمتين دي كده مش عارف أفهم تاني خلاص أنا أطول براحة ها قول أنو أولا لا أيوة أولا لا إلا أن يمسح أيوة لا يخلع اللابس لا إلا أن يمسح ممتاز. تبس كم راح تبس كم راح فين بس الخالع لا يخلع الناس حتى كي يمسح أيوة ولا يمسح ولا يلبس نعم قالوا لا يلبس ها من أجل أن يمسح طيب ولا يخلع من أجل أن إيه أن يغسل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ذلك بل كان يغسل إن كان خالعا ويمسح إن كان لابسا. إن كانت قدماه مكشوفتين فغسل وإن كانت ملبوستين مسح. فهذا يعني الذي نقول به والله أعلى وأعلم. فأيصره ما كنت عليه لا تتكلف أمرا ليس عليه. طيب ثم بدأ المصنف بحديث المغيرة. اقرأ طب اقرأ إبراهيم حديث المغيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. قال ابن حجر في كتابه بنور مرام باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. المسألة الأولى وهذه تحتاج إلى أقوال وتفصيل نبدأ بها إن شاء الله في درس الأربعاء. قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين هل تحمل الطهارة على الطهارة الشرعية التي هي الوضوء أم على الطهارة الاصطلاحية التي هي عدم وجود نجس ولا خبث في القدمين؟ هذه إن شاء الله أقوال نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. هذا الله أعلم وأعلم ورد العلم لي أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا لخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله الاختبار الشفوي هتغيب عنه يبقى كده يعني جزا الله خير يكمل بقى سماع الدروس على النت. فالاثنين بعد القادم في باب الوضوء وباب الخفين امتحان شفوي في تسميع الأحاديث والمسائل التي نذكرها. جزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل.